أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه واتبع هداه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حرز الأمان وجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه في ختام فرش حروف سورة البقرة: وفي أن تضل الكسر فاز وخفف، فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا. وفي أن تضل الكسر فاز، قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. أن هنا بمعنى لألا، اسمها أن الوقائية. أن الوقائية يعني للتحذيرية، بلك أن تضل يعني مخافة أن تضل إحداهما. إن حمد حقول إيه؟ أن تضل إحدى ممن ترضون من الشهداء إن تضل. يبقى هنا حمزة هيقف على الشهداء، ماشي طبعا عشان هيبتدي بإن. بإن إن التقريرية بقى دي ولا إن؟ لا، إن الاختيارية. الاختيارية يعني إن ضلت إحداهما ذكرت إحداهما. ماشي. يبقى إن حصل يعني نسيان. وهنا الإمام حمزة توقع إن نسيان حاصل، لأن النسوان كلهم ينسوا. أيوه طبعا. وكذبنا الشيخ يقول لك كل مرة لها مخلتين، مخلة قدام ومخلة ورا، تعمل لها الحسنة تحطها في المخلة اللي ورا. يحصل لك هفوة تحطها في المخلة اللي قدام، أول ما تبص تبص قدامها طول عمرك. يا عيني الله يرحمك. قول لي يا كده طول عمرك قدام كده، طب بص لورا شوية. ومرة مراته اتخانقت معاه، قالت لي: شوف عمري ما شفت مين معاك يقول يصر. يا ستار. قال لها: طيب أنا واخدك تقلك 45 كيلو، تعالي نوزنك دلوقتي. هو كل ده من خير يعني. هو زادها؟ لا، ايه 125 كيلو. يا دي المصيبة. قال لها: منين بقى كله؟ ردي لي حاجتي. خدها لحمة. خد بالك. فسيدنا حمزة توقع ان النسيان قائم والضلال قائم. الباقي الان مخافة وقاية. ايه يبقى ايه؟ الهنة بالفتح او مخافة ان تضل. يبقى ممكن ما تضلش. عم حمزة إن تضل يعني إن ضلت إحداهما ذكرت إحداهما. فاز. وفي أن تضل الكدر فاز. فاز بقراءته حمزة. فبقى إن تضل متوقع هو 100% أن النسيان قائم. طيب. فتذكر. فتذكر وخففوا فتذكر حقا. يبقى عندنا هنا ثلاث قراءات: فتذكر، فتذكر، فتذكر. فتذكر، طيب لما نقول فتذكر إذا الفاء سببية، فأن تذكر إيه؟ إذا الفاء السببية بتنصب الفعل المضارع فتذكر. أن تضل إحداهما فتذكر، تفكرها واحدة واحدة واحدة واحدة. طيب فات وذكيرة يشيلها على حجرة ولا فاكرة فاكرة يا حبيبتي في اليوم الفلان مرت مكان فلان على الجنب وورت الواد الحاضر ده كان مش عارف يعمل ايه ومرت ما جوزك كان بيعمل ايه. ذكيرة بالدلع يعني مش بذكرها بالعنف بالدلعها. لان ممكن ما تعترفش بالحق انما لما تتاخد بالسياسة وتحسس عليها تقول يا امورتي يا حبيبتي ما كنا قاعدين على الكورنيش والودع وحاود علينا وبعدين جبنا ترمس ومش عارف ايه وين تذكيرة تذكيرة ودي ورشة هتبقى بقى فتذكروا أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. يبقى إن هنا الشرطية اللي للاختيار ترفع الفعل المضارع. بلك إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تبذروا نفارق فراق غير وامق. هذا العهد بتاع زمان بهند بالتعرف. لما بتشجع الرجال قصده جدعان عشان بعدين لو قضيته على محمد واصحابه هنعانق ونفرش النمارق. نفرش السراير ونرفع اللواء. لكن ايه يبقى الثاني هنفارق او تدبروا نفارق. مفيش ايه بقى مفيش. ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير وامق هنطلقه هنخلعه. إذا هنا ايه اللي قال فتذكره حم حمزة بيقول ان تضل احداهما فتذكره. ان تضل احداهما تذكر احداهما الاخرى. يبقى الفاء هنا جواب الشرط وجواب الشرط يرفع الفعل المضارع لان ان تضل شرطي فتذكره يعني ان ضلت تسرعه فسرعة فجواب الشرط ده فاء ايه ما بيسموها فاء الجزاء وهي فاء الجزاء جاي سرعة بسرعة زي ما اقولك ان قلت لي كذا فأقول لك كذا. يبقى الفاء هنا ايه جزاء قولك انت جزاء قولك انت. ان ضربتني فأضربك. يبقى الفاء هنا جواب الشرط ترفع الفعل المضارع لذا قال فتذكر او يكون بدل من احداهما. احداهما تذكر إحداهما تذكروا. بس اللي احنا نعرفه في اللغة ان ايه الاختيارية؟ ايوه مش الجازمة. ايوه ان الاختيار ترفع الفعل المضارع. لما تقول الذي خلقك فسواك فعدلك، يا سلام الى التراخي. تراخي خلقك مفصل اول وبعدين علقه وبعدين مضغه وبعدين بدا يتسوق وبعدين بعد ما سوق بل يعدي سلم شويه. يبقى هنا ايه التراخي؟ طيب فحملت فانتبذت فاجاءها المخاض فنادى. ده ترتيب على التعقيب على طول على بعضه ورا بعضه. طيب فتنكر حقا. طيب فتنكر، فاحنا قلنا تذكره تذكير بالراحه وتذكره تذكير بالراحه وبالدلع. فتذكر برضه فيها ترى فاكره يا اختي؟ لا هي. فتذكر يبقى ابو عمرو بن كثير يقولوا فتذكر، تفكرها على طول من غير تراخي بقى. ايوه ان تضل احداهما فتذكر ولا لا؟ انت فاكر يوم كده؟ فاكر افتكرت. تعال خلاص يبقى فتذكر على ان ايه؟ يا نهار ابيض الايه دي فيها دوشه كبيره. النساء الشاهدات دول ذمتهم مش واحدة. ايوه ذمتهم مش واحدة مش واحدة، بدليل ان التذكير ما جاش بسنة واحدة. ايوه ففي واحدة ذمتها أسهل. ايوه يبقى عاوزة سياسة فتذكيرة. واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة بالدلع بالسياسة بالهدايا مرة مش عارف ايه. يبقى ابدا في السياسة فتذكر بترقيق الراء على انها ايه؟ بتدلعها قبل ما تذكرها. طيب فتذكر خليكي حاجتي فاكرة كل يوم تفكرها شوية لكن من غير دلع. فتذكر لا ذمتها برلمشي. اول ما تقولها فاكرة تقولها فاكرة على طول. فتذكر رفعت عشان ان بس انما برضه يبقى الراحه واحده واحده على التراخي على التراخي. يبقى ربنا عمل النسوان الشاهدات دول نوعين، نوع سمتها ما تقبلش ونوع سمتها تقبل. كتبنا عليا وخدي قرشين مش عارف مش هديش عليك. ايوه يبقى دي بقى عاوزه ايه؟ ان كان يا ختي دفعت لك مني ادفعت لك انا 150 باش خليك هذا. قول الحقيقه تذكره وتذكره وتذكره. ايوه اللي ما دفعتش اللي ما تقبلش بقى ذمتها ما تقبلش حاجه فتذكر. فكرتها افتكرت. القراءات جابت ابعاد الايه من اولها لاخرها. بجميع احتمالاتها. بجميع احتمالاتها. نعم. وفي أن تضل الكسر فاذا وخففوا فتذكر حقا. اللي خففوها خففوا ايه؟ خففوا الذال يعني. ايوه بدل تذكي فتذكر خففوا الكاف. ايوه خففوا ايه؟ الكاف. خففوها سكنوها. أيوة. تذكر يبقى سكنوا الذال وخففوا الكاف. أيوة. بك تذكي فتحوا الذال وشددوا الكاف. بمعنى وخففت خففوا خففوا الكاف يعني. وتخفيف الكاف يلزم سكون الذال تذكرا. ايوه طيب مين هم؟ حقا. ابو عمرو بن كثير. ابو عمرو وابن كثير. فتذكر احداهما الاخرى. ماشي. أيوه. وارفع الراء فتعدلا. ارفع الراء عشان تبقى عادل. ها طب يبقى عادل ليه؟ قال لا، لانك انت قلت ان، فلو نصبت الراء بعد ان يبقى ما انتش عادل. ما دو قلت ان بقى ارفع بقى ايه الراء عشان تبقى عادل يا عم حمزه. ارفع الراء بتعديل، وفتعديل الفيه لحمزه برضه انت اهل حمزه. وهو اللي فاز. ايوه صح. ما دوم انت قلت انت ظل وفزت بيه يبقى اقول، يبقى اقول ارفع الراء عشان تبقى عادل. صح، لان ان بترفع ما بعدها. ماشي، ارفع الراء. تجاره انصب رفعه في النساء سواء، وحاضرة معها هنا عاصم سلام. عندك بقرا العاصم الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينك. ايوه، يبقى عاصم هينصف. ايوه هنا. والباقي يرفع. الباقي تجارة حاضرة. طيب، وحضرتك كنت قلت لنا نقف قبلها، قبل إلا لما تكون مرفوعة. مرفوعة، أيوة هي كده. بيقول إن هنا عاصم بس قلت تجارة حاضرة، والباح قلت تجارة حاضرة. في النساء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. سواء الكوفيون. أيوة، بيقولوا تجارة. يبقى في النساء اللي هينصب تجارة الكوفيون كلهم، الكوفيون كلهم، والبيع ارفعها. اللي هيبقى بقى عاصم وحمزة والكسائي هيقول زيارة. في النساء. ايوه، والبيع ارفعها. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر الاربعة. والكوفيون الثلاثة تجارة ثلاثة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم. ده في النساء. ايوه، هنا بقى فيش غير عاصم بس اللي قلت تجارة حاضرة. تجارة ننصب رفعه في النساء سواء، وحاضرة معها هنا عاصم تل. يعني حاضرة مع تجارة، يعني عاصم تل بالنصب يعني. طيب، إلا لما تكون، إلا أن تكون تجارة حاضرة، ما نقفش عشان هيبقى إيه مستثنى إلا. أيوة، مستثنى بإلا. بإلا. أيوة، ولا وقف قبل الاستثناء. أيوة صح. إنما لما تكون إلا أن تكون تجارة، يبقى فين المستثنى هنا؟ يبقى إلا بمعنى لا، لكن إن كانت تجارة. يا سلام، لكن. أيوة. يبقى نقف قبل لكن. لان احنا وقفنا قبل لكن الرسول والذين امنوا معه جاهد. انا عايز اتذكر حضرتك قلت لكن اقدر اقف عليها، لكن ما بقدرش ابتدي بيها. لا، ده دي لكن الاستدراك. اللي هي ولكن اثر الناس. ما اقدرش ابتدي بيها. لا لا لا لا، ما نقفش فيها ابدا. انما لكن، انما لكن للتفرقه. زي لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم انفسهم. يتفرق بين الرسول والمجاهدين معه وبين المجرمين. صح. لكن الذين اتقوا ربهم. في لكن للاستدراك. ولكن اكثر الناس. ولكن ليطمئن قلب. اللي قبلها واو. يبقى دي الاستدراك. ومعنى الاستدراك ان بيقول ربنا يقول لي، بيقول لسه استنوا ما توقفوش يا فندم، انا هتكلم لسه. لسه هكمل كلامي لسه. ما كملش. يسموها استدراك. استدراك يعني الكلام ما كملش. في لكن للتفرقه. ده لكن هو الله ربي. المؤمن بيقول الكافر انت روح بيت ده، يا لكن انا مؤمن بربي. يبقى ده هنا بقى. اسمها لكن للتفريق. لكن اسمها لكن الفاصلة. أيوة. التي تفصل بين الكافر والمؤمن. لكن الرسول والذين امنوا معه لكن الذين اتقوا ربهم دي بقى اسمها لكن الفاصل. طيب انا دلوقتي لما اقول الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها، يبقى انا عطفت الدين على التجاره. وقلت التجاره زي الدين والدين زي التجاره، بس استثنيت من الدين التجاره ونصبت الا ان تكون، يبقى استثناء ما فيش الا ان تكون تجاره، لا لكن كلام الدين انتهى. بقى لكن لكن ايه ده كلام اخر. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ولا يأبى الشهداء إذا دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى غيره ذلك اقسط عند الله وقوم الشهادة وادنى الا ترتابوا. عند تجارة حاضرة الا ترتابوا اخر كمال الكلام الدين بالضبط. يبقى فليس عليكم جناح الا تكتبوها كمال الكلام الدين انتهى رجعتين عند من رفع تجارة حاضرة صح، وعند من نصب وأدنى ألا ترتابوا. عند من رفع تجارة حاضرة يبقى هنا الكلام انتهى بتاع الدين وأدنى ألا ترتابوا لغير ترتابوا خلاص الكلام الدين خلص. في تشريع تاني خلي بالك، إن كانت تجارة مكتوبها كذا كذا لكن إذا كانت تجارة حاضرة فليس عليكم جناح ألا تكتبوها كما مضى في الدين صح، وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة، يبقى عطفنا التجارة على الدين يبقى مستثنى يبقى لازم أوصل. في ساعات لكن بتيجي بدلها إلا، في ساعات لكن بتيجي بدلها إلا زي إيه؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. ونقف اللي وصل فكرها استثناء، ماشي استثناء إلا الذين ظلموا منهم، لكن الذين ظلموا منهم لا تعبرهمش يبقى إيه إيه إيه بمعنى إيه؟ بمعنى ذلك بمعنى ذلك أو بمعنى واو الفصل، والذين ظلموا منهم فلا تسعوا مبصروا، يبقى مش استثناء صح. لذا أجاز الإمام الداني الوقف عليها. ماشي يا سيدي ماشي. يبقى اللي ينصف في النساء سوا، يبقى الكوفيون كلهم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنوصل ده في النساء في النساء للكوفيين أيه. طب لنافع ابن كثير وأبو عمرو بن عامر هقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إن كانت تجارة، يبقى بمعنى لكن المفرقة بين أكل أموال الناس بالباطل وبين التجارة. لذا نقف عند رفع تجارة بمعنى لكن إن كانت تجارة عن تراض وأصابكم فلس أو عذر أو فلا بأس من العفو، يبقى ده حكم وده حكم. إلا أن تكون تجارة، يبقى جالكم بروتيستو، جات الراجل اللي عنده أموالك فلس أيوه. يبقى ايه فنظرته الى ميسرة أيوه. يبقى الا هنا بمعنى لكن أيوه. وعند الكوفيين الا بمعنى الاستثناء ما نوقفش أيوه. وضحت وضحت يا مولانا. طيب وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر. وحق رهان ضم كسر ري هيقول رو واخد بالك وفتحة رها هيقول روه بس وقصر يبقى روه نون. يا سلام يبقى ايه روه نون ضم كسر وفتحة وقصر وقصر يبقى حيقول روح روح والباقي رهان. رهان على انك سايب لي حاجة اسيب لك رهان. طب افرض سايب لي جملك حاجات اسيب لك روح. يا جمع رهان روح. ماشي. يعني انا دلوقتي سايب لك ولا مغزه انت سايب لي مثلا شويه تسجيلات على شويه على دولاب على شويه كتب على مش عارف ايه يعني بضاعه كتير ما ينفعش فيها رهان واحده. يبقى انا اسيب لك على كل حاجه رهان تبقى ركن. دليل ان كنت سايب لي حاجه واحده ينفع فيها الرهان الواحد يبقى رهان مقبوضه. الرهان برضو جمع. جمع رهن. جمع رهن. الرهن فرض. رهان الجمع. روح جمع الجمع. بحسب الرهان دي. ما انا ممكن ارهن لك حاجة ما تسويش. ممكن ارهن لك حاجة تساوي. فان كانت تساوي يبقى رهان. ما تساويش لا اعملها رهن بقى عشان توازي الحاجه اللي عندك. معايا؟ صح. بحسب ايه؟ الحاجه اللي انتوا سايبينها امانه عن بعضيك وعند بعضيك. ايوه. انا قلت لك يا حاج احمد خلي الامانه دي عندك. لازم انت كمان يسيب لي رهان عليك لو ما اديتش الامانه. اخد الرهان. اخد الرهان. لازم تقدر الامانه. يعني مش شرعا عندك مثلا جوهره تسوى لها مثلا 1,000,000 جنيه تقوم انت تديني خاتم ده. ما ينفعش. لا خليه بقى 50 60 خاتم رهن. خليه رهن. خاتم وحته ارض. خليه رهن بقى. هتكافئ يبقى رهان بقى. طيب وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر. وقصر. لا بدل ما نقول رهان نقول رهن. رهن. لغى الألف. حق. اللي هو مين؟ حق. أبو عمرو بن كثير. أبو عمرو بن كثير. ويغفر ما يعذب سما العلا شذ الجز. سما. أصحاب سما اللي هو نافع بن كثير وأبو عمرو. العلا الجماعة العاليين، أهل سما الجماعة العاليين. أيوه. يبقى العلا مش رمز. ده صفة لأهل سما. يا سلام. يعني أهل سما الجماعة العاليين أوي. العاليين. شاذة. أصحاب الروائح الطيبة. اللي هو حمزة وكسائي كمان. يا سلام. أهل سما الجماعة العاليين وأصحاب الروائح الطيبة. دول مالهم؟ الجسم. يقولوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبعا احنا قلنا في نهاية الغام في يغفر ويعذب مشي مضى في الاصول. صح. ترجع للاصول بقى انت. شوف يعذب من يشاء مين اللي قال؟ قلنا لابن كثير ملوش الادغام هنا. يعني ايه؟ الشاطبي اشار في باب حروف قربت مخارجها ان يعذب من ابن كثير بيدغم. احنا قلنا لا. وفي البقرة فكل يعذب دنا اظهره في الحرز تعديلا. طيب دلوقتي اللي قالوا أهل سما وحمزة وكسائي خمسة. قالوا إيه؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. سليم؟ ده اللي هم الخمسة. أهل سما وحمزة وكسائي. صح. يبقى فاضل مين؟ ابن عامر وعاصم. الاثنين أيوة. يقول يعذبه ويغفر ويعذبه. ايوه صح. طيب موقعها ايه في التفسير؟ قالوا ايه اللي قالوا فيغفر يبقى وقفوا على يحاسبكم به الله. يقف عليها لابد. ويبقى فيغفر للتخيير. إن شاء يغفر وإن شاء يعذب. إيه؟ للتخيير. ويبقى الفاء فاء إيه؟ الفصيحة. فيغفر لمن يشاء ويعذب. لنا للتخيير. دو كان بقى أن يحاسبكم فيغفر ويعذب. عص على يحاسبكم. واللي جزمها ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم. مجزومه بان انتوا ازاي تنجح. اه اوكي. مجزومه بان. والتانيين قالوا لا ان للتخيير. ان هنا للتخيير. ما دوم للتخيير يبقى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسب ليه؟ ما قالش يحاسبكم. الأصل لو قال إن بتاع التخيير دي وجاب بعدها يحاسبكم يبقى هنتحاسب على مهلنا. في السرعة في الحساب بقى. ايوه إيه لابد نجزمها وان كانت تخيش. يعني الجزم هنا هو لسرعة الحساب. لسرعة الحساب مش للغة. أيوه. وقال وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حساب سريع او كل حاجه تتم في ساعتها بسرعه قوي. مفيش انتظار. طيب ماشي وضحت. ايوه يا سيدي. يبقى اللي قالوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يبقى بعد الحساب غفران وعذاب على طول. ايوه في ساعتها. والآن يحاسبكم به الله ده سرعة حساب. وبعد كده يغفر بقى على مهله ويعذب على مهله. لكن الحساب خلص. حساب خلص سريع. اه صح. ولذا جذبناه. جذبناه حتى لو قلنا لي ان للتخيير جذبناه. لان قال ايه؟ والله سريع الحساب. صح. مش لسه بقى يحاسبكم. لا عندناش كلام ده. احنا عندنا حساب سريع. ولمن جزم يغفر ويعذب يكون ادغام الباء من يعذب في ميم من يشاء لقالون وابو عمرو وحمزة والكساء والاظهار لورش وابن كثير. قال الإمام الشاطبي وفي البقرة فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. يعني الذي أظهر باء يعذب دنا وجودا يعني ابن كثير وورش. واتضح أن الخلف لابن كثير ضعيف فليس له إلا الإظهار كما تقدم. فيكون إدغام الباء في من لقالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي وورش وابن كثير بالإظهار. شل جزل. والتوحيد في وكتابه شريف. كل آمن بالله وملائكته وكتابه ماشي. يبقى حمزة وكساء هيقول وكتابه شريف. شريف عم شريف. ايوه شريف الفاضل. عم شريف الفاضل ايوه هو ده اللي قال ايه وكتابه. ايوه على ان جميع المؤمنين ايام محمد وبعد محمد لابد ان يؤمنوا بالقران. ما احناش مسؤولين بالكتب اللي سبقت محمد. انتوا مؤمنين دلوقتي نسخها هاتوا بقى يؤمنوا بالقران. طيب الله طب امنوا بالكتاب بالقران كفروا بالكتب الثانيه تنفع؟ قال لا وكتبي برضه. يعني جاي كده وكده. ما هو ان امنت بالكتب وامنش بالكتاب يبقى الايمان نفس. طيب يبقى كفر. امنت بالكتاب وما امنتش بالكتب يا كفر. فعاوز ايه يكتفك من جميع الجهات. تؤمن بالكتاب وتؤمن بالكتب. بس الكتاب اساسي. ولذا قال وكتابه. لانك لو قلت وكتبه طب خلاص انا امنت بالتوراة والانجيل والزبور والقرآن ده لا انا معرفوش فما انتش مؤمن. وفي التحريم جمع فيما على. وصدقت بكلمات ربها وكتبه حما على. ابو عمرو الحفص يقولوا ايه وكتبه وصدقت بكلمة ربها وكتبه. الباقي كتابه. كتابه نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة وكتاب. حيمن على ايه؟ حيمن حيمن على ده ابو عمرو الحفص وكتبه يجمع. وفي التحريم جمع حيمن على. ماشي ماشي. يبقى ما سوى حيما على قال ايه وكتابي. صح. طب ليه بقى اشمعنا في التحريم اشمعنا في التحريم كتر اللي هيقول وكتابه وهنا في البقرة اللي هيقول كتابه الشيخين بس؟ قال لان المؤمنين ما بيغلبوناش بيؤمنوا بكل كتب مش هيغلبونا. انما مريم ابنه عمران لحسن تقولوا ما كانتش مؤمنه بالقران لا صدقت بكلمات ربها وكتبه كلها بما فيها القران. حتى لو لم ترى القران ولم تشهد القران لكن سمعت من ابنها عيسى ان فيه قران فامنت مقدمه يعني وكتبه. وصدقت بكتاب موسى وكتاب ايه داوود اللي انتوا يا يهود بتكفروا بيهم. لذا كتر اللي هيقول وكتابي في التحريم. لان الكلام وجه الى مريم ومريم ام عيسى وعيسى اللي عاملينه اله لا اهو امه كانت بتؤمن بكل الكتب وتؤمن بالكتاب. خدت بالك من الحكايه دي؟ نظريه غريبه قوي قوي. يعني هنا في التحريم اللي قال ايه وصدقت بكلمه ربها وكتبه حما على وكتبه على انها امنت بالقران من ضمن. طب انتوا بقى اللي تكفروا بالانجيل اللي نزل عليكم. ما هو الانجيل نزل هلال بني اسرائيل انتوا بتكفروا بيه. لا هي امه ام الاله بتاعك وامنت بالكتاب بتاع ابنها وبقيت الكتب كمان وبقيت الكتب كمان. شذ الجزم والتوحيد في وكتابه شريك وفي التحريم جمع حما على. طيب وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها. وربي وبي وربي وبي مني وإني مع الحولة. هو الإمام الشاطبي خد على نفسه عهد إن كل صورة يجي في آخرها ويجيب لك إيات الإضافة اللي فيه عشان ما تنساهاش. بيتي بيتي للطائفين طهر بيتي عهدي عهدي الظالمين فاذكروني فاذكروني أذكر مضافوها يعني إيات الإضافة اللي فيها وربي وربي وبي أيوة بي وبيتي وعهدي معروف بيتي للطائفين عهدي الظالمين فاذكروني أذكركم ربي الذي يحيي ويميت وليؤمنوا بي لعلهم مني إلا من اغترق إن وربي وبي مني وإني معا إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم ما لا تعلمون. فالذي قال إني مع الحلة إيه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم إيه ما لا تعلم. فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. صح هم الاثنين بيحط لك الياءات الإضافة اللي في البقرة يعني بحمد الله تبارك وتعالى تم فرش حروف سورة البقرة ونبدأ إن شاء الله في فرش حروف سورة آل عمران. قبل أن نبدأ في سورة آل عمران ننظر ما في البقرة من التحريرات. قال الإمام العلامة الحسيني وقيل بماض حيث جاء أشمه فيخرج قيلا قيله فتأمل. يعني قيلا قيلا سلاما سلاما وقيله يا ربي مفيش إشمام ماشي أي. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي لياء شددا مبدلا وكنتم تمنون الذي مع تفكهون عن أحمد خفف من الحر تعديلا. طبعا قلنا ومن كلامي وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل يعذبنا أظهر في الحرز تجتلى. يعني يعذب من يشاء ابن كثير بالإظهار. ذلك ما تحصل في سورة البقرة من التحريرات والله الموفق.